بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله تعالى أيها الأخوة الأكارم، وحيا الله من يسمعنا إما مباشرة أو عبر التسجيل، جزاكم الله خيرا على اهتمامكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل أحبتي في الله هذه السلسلة التي كنا قد أعلنا عنها وبدأناها الأسبوع الماضي، وتطرقنا إلى أغلب المواضيع التي سوف نتكلم فيها. هذه السلسلة التي تخص مسائل السحر والعين والحسد والمس والرقية من جميع هذه الأمراض، بالإضافة إلى عدة توجيهات ونصائح وتصحيح لكثير من المفاهيم. موعدنا الليلة كما أعلننا لها محاضرة عن السحر، وستناول الحديث في عدة مسائل، مسائل تخص السحر والساحر والمسحور. هذه المحاضرة اليوم ستكون عن السحر، ويليها إن شاء الله تعالى نحاول أن نجمع جميع المسائل الخاصة بالسحر، وأن نتحدث في جميع جوانب هذا الموضوع بكلام شرعي ونظرة للواقع وعن تجربة خضناها في هذا الباب. وإن شاء الله تعالى يلي ذلك كلام بإذن الله تعالى عن العين في والحسد في الأسبوع القادم، ثم عن المس وتسلط الشياطين في الأسبوع الذي بعده، ثم نتكلم عن الرقية الشرعية في الأسبوع الذي يليهم، ويبقى بعد ذلك الحديث عن العلاج والتوصيات لهذا الأمر. وكما أسلفت فإن حديثي في هذا الباب هو حديث، هو اجتهاد يحتاج إلى تصويب ويحتاج إلى اقتراحات ويحتاج إلى تفاعل، وهو إن شاء الله تعالى باب أفتحه ليلتحق بنا من له فكرة أو علم في هذا الباب، يثري معنا هذا الموضوع، يصحح لنا بعض ما يراه من أخطاء، ويساندنا في بعض التوجيهات أو المنهج الذي نريد أن نسطره. حتى لا نطيل، نبدأ على بركة الله في العنصر الأول، والذي قلنا أنه سيكون عن السحر، عفوا الأول عن السحر. حديثنا عن الساحر ليس من باب تعظيم هذه الشخصية ولا ذكرها من أجل يعني التعريف بها، يعني لأجل التعظيم أو نشر أخباره بين الناس، وإنما حتى نعلم من هو الساحر وما هي صفاته وأعماله، ونعلم حكمه، وكذلك ننظر في تأثيره على المجتمع. لأن إذا نظرنا إلى الساحر كشخصية مؤثرة في مجتمعنا اليوم وفي جميع المجتمعات، سوف نبحث عن جوانب تأثير هذه الشخصية. ونحن في الأخير نريد ماذا؟ نريد الإصلاح والتنبيه على خطورة هذا الشخص. الساحر قد يكون مكشوف، معلوم حاله للناس، يصرح بذلك من قديم، وهذا النوع من السحرة تكون له يعني سلطة تحميه، إما سلطة يعني ذات قوة، أو يكون الأمر متاح له مثل ما هو الأمر عندنا في بلادنا، بأن يتحصل للأسف على رخصة من الدولة تبيح له نشر كفره، وتبيح له إساد المجتمع، وتبيح له أذية الناس. أغلب السحرة المشهورين المعروفين يشتغلون برخصة ماذا؟ معالج روحاني. معالج روحاني. فللأسف هذا تلبيس على الناس، لذلك لابد أن نكشف صفاته وننشر أعماله بين الناس لنحذر منه. ومعرفة الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم يقع فيه، لأنه يوجد من الناس من بجهله يذهب إلى الساحر، ويوجد من الناس من تعلق قلبه بالساحر، وتعلق يعني علق حياته بالساحر. فالساحر في بعض المجتمعات وفي بعض البيئات، وأنا أتحدث عن علم وعن تجربة وعن واقع، هو مرجع لكثير من الناس في جميع شؤون حياتهم، يرجعون إليه في الكبيرة والصغيرة. فإذا مرض أحد رجعوا إليه، إذا فقدوا شيئا رجعوا إليه، إذا ابتلوا بشيء رجعوا إليه، وكأنه هو المقدر وهو المسير في هذه الدنيا. وهذا خلل عظيم في العقيدة، خلل كبير جدا، يعني يدلنا على أن هؤلاء الناس قد جعلوا لله نداء بأتم معنى الكلمة، وإن جهلوا ذلك. الجهل في هذا الباب لا عذر فيه، لأن الساحر في هذا الباب يصرح تصريح أمام هؤلاء بكفره. وسيأتي الحديث بدقة عن ذلك حتى يبرز حينما نتحدث عن حكمه أو حكم من يذهب إليه. إذن قلنا صفات هذا الساحر، هو شخصية إنسية وليست شخصية جنية، هو من الإنس، ولكنه قد عقد عقداً مع الشياطين. نعم، نأتي لكلام الله سبحانه وتعالى الذي صور لنا وكشف لنا من هو الساحر. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد، من أحد من أحد من الناس. الملكان الذين كان في بابل هاروت وماروت، واللذان كان لهما يعني مسألة تعليم السحر، وهو بأمر من الله وبقدر من الله، حتى يكون فتنة للناس في هذه الدنيا. وسنتحدث عن يعني لما نتحدث عن حقيقة هذه السحر، سوف يعني نفصل القول في مسألة لماذا السحر موجود، وما الحكمة من وجود هذا الفساد في بين الناس. فهم حينما يعلمان، أي أحد يسأل على هذا الباب، قال: وما يعلمان من أحد من الناس حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، فمن صفاته هي كما قلنا هو يتعلم عن الشياطين. بعد ذلك الشياطين أخذوا هذه الأعمال وبدأوا يعلمونها للناس. يعني قد يكون في بداياته شخص عادي، استدرجته الشياطين شيئا فشيئا وأدخلته إلى هذا العالم، وبعد ذلك يعني أصبح متعاونا معهم، وأصبح له خدام من الجن والشياطين، بهدف ماذا؟ بهدف الإفساد ونشر الكفر في بين الناس. إذن الساحر هل هو منتفع بسحره؟ هل هو منتفع بسحره؟ هذا الساحر ينتفع بسحره في أشياء، يعني أنا لا أكاد أرى أنه منتفع إلا في بعض الأمور في حياة الدنيا. يعني ينتفعون بأشياء بسيطة، بل تجدهم حتى في الدنيا في ضنك، سبحان الله. يعني نعلم شخصيات يعني الذين نشاهدهم هم سحرة ولهم حرية التنقل وحرية العمل، وقد تكون لهم حصانة في بعض الأحيان، لا يستطيع الإنسان أن يتجرأ على إيقافهم أو ردعهم، تنظر في حالهم، في وضعياتهم الاجتماعية، في وضعياتهم يعني حتى يعني قبولهم بين الناس، بعضهم يعني منبوذ وبعضهم حالته يعني مزرية. تقول ليش منتفع بهذا؟ ليش ينتفع هو؟ ما هو منتفع بشيء، لكنه هكذا سلك طريق الكفر، فهو في ضنك إلى أن يموت. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى لما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا آية واضحة في حال هؤلاء السحرة، أنهم يعلمون أن الذي يفعل هذا الشيء ما له في الآخرة من خلاق، يعلم أنه في الآخرة ما له من شيء إلا النار والعياذ بالله، ورغم ذلك يواصل في كفره ويواصل والعياذ بالله في هذا العمل. إذن لنكشف صفاته للناس، أنه قد في بعض المجتمعات قلنا يكون مكشوف، وفي بعض الآخر قد يكون متخفي وراء صفات أخرى. وحتى نعرف الحق من الباطل لابد أن نعلم من يدعي أنه يعالج بالقرآن، لابد من الضوابط في ذلك حتى نكشف الحق من الباطل. فبعض السحرة يدعي أنه معالج بالقرآن، وحينما تأتيه تجد في والعياذ بالله في المكان الذي يستقبل فيه الناس، قد تجد آيات قرآنية، تجد قرآن، تجده كأنه يعني شيخ، وبعد ذلك يعني والعياذ بالله يمارس هذا الكفر. كيف يعني نكشف ذلك؟ نكشف ذلك من خلال أسئلته، من خلال أسئلته، ومن خلال ماذا يطلب منه. بمجرد أن يطلب يعني أسماء معينة، اسم يعني، أولا هو من عمله معروف. إذا جيت أنت تقول له يعني السحرة هؤلاء، إذا جيت وتقول يعني طلبت منه عمل لإفساد شخص معين في بدنه أو في جسمه أو أمراضه، أو في لجعل يعني يعني بعض الناس تذهب لأجل، معروف يعني أعمال الناس في مال السحر، يذهبون لأجل تفريق بين الناس، لأجل إمراض الناس، لأجل تعطيل شيء معين. إذا قبل هو في هذا العمل فهو مباشرة ساحر. أما الناس الذين يذهبون بدعوى العلاج، بدعوى العلاج، فإذا طلب يعني مثال أعمال كفرية، كأنك تذبح لغير الله، أو تنذر نذر لغير الله، أو تأتي بأشياء غريبة هكذا، يعني بالأخير إذا لم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بكلام واضح، ولم يستعمل في ذلك الأدعية الشرعية الواضحة، فلا يعني تجده أثناء العلاج، جلسة العلاجية، يقوم بأشياء غير معلومة وكلام غير مفهوم، ويستعين بشيء يعني قد يكون من الأبخرة هذه وكذا، فلتعلم أنه ليس على هدى. هذه يعني باختصار، وإلا يعني لذلك نحن دائما نقول، وهذا المنهج الذي نريد أن نؤسس له، أن الالتجاء إلى الأشخاص لأجل الطلب الاسترقاء، لابد شخص هذا توفر فيه صفات جدا جدا دقيقة، وسوف نذكرها يعني في صفات الراقي، حتى يعلم من الراقي من غيره من هؤلاء السحر أو الدجالين أو هؤلاء الذين يقتاتون على أموال الناس والعياذ بالله. إذن من أعماله، الآن نذكر أعمال السحر هذه، جل أعمال، بل كل أعمال، أعمال كفرية. يعني الساحر هو عقد مع الشياطين على أن يكفر بالله في جميع الأعمال التي يقوم بها، كفر بالله واستباحة للمحرمات بشيء عجيب غريب، يعني كل ما تتصوره وكل ما لا تتصوره. إذا أقدم على أن يعمل عمل معين، فهو يقدم لذلك قرابين، ومن تلك القرابين هي أشياء يعني أشياء يعني تطلبها الشياطين والعياذ بالله، فيها من الكفر والفسق والفجور ما لا يتصوره العقل. فمن السحرة من يعني لا تخفى عليكم يدنس كتاب الله، يعني يكفر بالله جهارا وهكذا، من يعني بأشياء يعني بشعة إنسان قد يستحي حتى من ذكرها. منهم من يستغل والعياذ بالله، يعني الله المستعان، يستغل النساء اللاتي يدخلن عليه فيلوثهن لأجل يعني استباحة أعراضهن عن طريق سحرهن، وهذا واقع موجود. تدخل وفي ظنها أنها ذاهبة لتعالج أو لأجل يعني عمل معين، فيستغل تلك الحالة وهو يتقرب بذلك للشياطين حينما يستبيح تلك المرأة، سواء كانت يعني متزوجة أو لم تكن متزوجة. يقوم حتى والعياذ بالله يعني بمعاشرة حتى محارمه من بناته أو نسأل الله السلامة والعافية. فهذه دليل على ماذا؟ دليل على قمة الأعمال التي يأتي بها هذا الساحر، فهو في دناءة وفي كفر وفي يعني، شفت الإنسان حينما يكون يريد أن يتقرب لله سبحانه وتعالى يتدرج في العبادات، تجده يعني يحافظ على الصلوات، ثم بعد ذلك يزيد إيمانه فيأتي بالنوافل، ثم بعد ذلك يأتي بقيام الليل، ثم ينتقل من عبادة إلى أخرى وينوع في العبادات، فيصوم النهار ويتقرب الله سبحانه وتعالى بالصدقة، وهو في قرب من الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن ويكثر من ذلك. هذا عكسه تماما في الطريق الثاني. أي شيء يغضب الله، أي شيء فيه من الكفر والفسق والفجور، فهو يعني مباح عنده، هكذا مباح عنده بأتم معنى الكلمة. يقتل، نعم عادي أن يقتل، عادي أن يقتل، عادي أن يعني يستبيح القتل. يا رجل، إذا كان من أعمال التي يعمل يعني يعمل بها السحر أن يأتي يستبيح حرمة القبر وينبش القبر ويأتي بيد ذلك الميت يقصها ويعمل بها أعمال سحرية ويعطيها للناس بعد ذلك حتى يعني يطبخون بها بعض يعني الأكل الذي سيقدمونه للشخص الذي يريدون أن يسحروا به. هذا واقع، أتحدث عن واقع أعلمه، تمام، ولا أريد أن أفصل أكثر. لماذا؟ لأن للأسف الشديد أنا أعطي الآن فكرة عن هذا الساحر، ولكن لا أريد أن أفصل كثيرا، هذا ما سماش تفصيل كبير برشا، لا لشيء، لأن بعض الرقاة ممن يكون همه هو معرفة جميع أعمال الساحر يعني في سحره، يريد يعرف الساحر كيف يعقد العقد وكيف ينفث وكيف يكتب الطلاسم وما معنى هذا السحر، وهذا السحر كيف يشتغل، وآلية هذا السحر كيف يكون، وينشر ذلك. وهذا يا أخي غير لسنا مطالبين به. لماذا؟ لأن في ذلك قد يكون في تعظيم لهذا السحر، تعظيم لأعماله وتعظيم يعني من صورته. نحن نريد أن نبرز صورته في صورة يعني الدنيئة الحقيقية، حتى يعلم الناس، لأن كثير من الناس لا يعلمون بهذه الأعمال التي الفطرة تشمئز منها، فبالتالي يعني يقفون وقفة أمام هذا يعني أمام هذه الأعمال، ويعني يصححون نظرتهم تجاه هذا الكافر والعياذ بالله. إذن كل الأعمال الكفرية جميع ما يقوم به هو في الأخير ينصب في باب الكفر وإفساد، والإفساد يريد الإفساد في المجتمع ما استطاع. حكمه واضح، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما قال محافظ الحكمي فيه المنظومة. طبعا كمسألة فقهية دقيقة، يعني يوجد من قال أن الذي لا يكفر بسحره لا نكفره، توجد بعض الأسحار ليس فيها كفر، وهذا ولا يضرب، والله أعلم، يعني في الوقت الحالي أستبعده، لم أقف عليه. إن الله سبحانه وتعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد يكون بعض الذين يسحرون بالأعشاب، إن بعض الأعشاب وبعض كذا ليس فيها طلاسم وليس فيها استعانة بالجن، هذا شيء قرأته ولكن لم أعاينه، والله أعلم في ذلك، والله أعلم في ذلك. قد تكون في فما صورة ما زلت أبحث فيها ولا أدري ارتباطها بهذا الباب، هي موجودة في المجتمع، ولا أدري في ذلك، نسأل الله أن يفتح علينا فيها، هو أن بعض أنواع السحر المنتشرة اللي تحدثت عنها الأسبوع الماضي، ما يسمى بسحر التصفيح. سحر التصفيح هذا يعني بعض العجائز الكبار في السن منتشرين في عندنا، خاصة في جنوب تونس، ما أدري في الشمال موجودة ولا لا، لكن في جنوب تونس منتشرة بكثير، ومنتشرة في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب إن كن. فيأتون بالبنت الصغيرة هذه قبل في سن السابعة قبل البلوغ بقليل، من باب تحصينها، يعني من باب يعني تحصينها من الاعتداءات، حتى لا يعني يعتدى عليها جنسيا، فيقومون ببعض الأعمال التي تمنع أي شخص من قربها، فلا يستطيع يعني قربها، اقتراب منها، أو يعني لا يستطيع الاعتداء عليها. فمن الذين يقومون بهذه الأعمال لا يعرف عنهم أنهم ساحرة في المجتمع، تجدها امرأة عجوز علمت هذا الشيء وتعلمته، العجائز يعلمون بعضهن بعض ويرون أن في هذا نفع لتلك البنت، ويتلون بعض الطلاسم ويقولون بعض الكلام ويؤكلونها يعني بعض الأشياء، وتختلف من شخص إلى آخر، وسبحان الله يؤثر في تلك البنت حتى إذا جاءت تتزوج لا بد أن يقومون بشيء نقيض لذلك الشيء حتى يستطيع زوجها الاقتراب منها. فهذا الأمر يعني هل اللاتي يقومن بهذا الفعل هن في حكمهن كمثل الساحر المعروف الذي يقوم بأسحار أخرى، لأن هؤلاء النسوة لا يقومون إلا بهذا النوع فقط، ولا يقول يعني قد تجدها حتى تصلي يعني كذا، والعلم عند الله، العلم عند الله، لا نتسرع في حكمهن، لكن أنا يعني أحذر من هذا الشيء، وأرى أنه سحر، هو سحر في الأخير سحر، لأن يعني مسألة نتائجه نتائج السحر، ونتعامل معه نتعامل معه كتعاملنا في إبطاله كتعامل الأسحار الأخرى، واضح؟ والعلم عند الله. إذن ننتقل إلى العنصر الآخر في مسألة الساحر، تأثيره على المجتمع، تأثيره على المجتمع كبير جدا، ذكرنا بعض الجوانب في الأسبوع الماضي، ولكن كل يعني كل مرة يظهر لي جانب يعني جدا مؤسف، يعني تنظر تجد في الأخير يعني تأتيك صورة في المجتمع، تنظر إلى سلوك معين، وسواء كان هذا السلوك يعني شيء أخلاقي، أو يعني انحراف أخلاقي أو انحراف ديني، أو مشاكل يعني زوجية، أو مشاكل عند بعض الناس اقتصادية، إفلاس أو شيء، أو تجد يعني أن الأمور لا تسير يعني كما يجب في بعض الأشياء، ثم هذه يعني الوقائع التي تنظر إليها حينما تبحث ويهديك الله، تجد أن السبب الرئيسي فيها هو سحر، هو سحر أثر في ذلك الشخص، فنقول أن تأثيره بليغ في المجتمع، ونريد أن نذكر هذه الآثار من باب ماذا؟ معرفة أن الساحر هذا لابد يحارب، ولابد يحذر منه، ولابد أن يعلم الناس أن خطره عظيم، حتى الذين يذهبون إليه، لأن الذي يذهب إليه اليوم قد يأتي خصمه ويذهب إليه كذلك بغرض، بنفس الغرض الذي جاء إليه الأول، فهو يعني هنقول بالتونسي ما صاحبه حد أحد، وش باش يعمل صاحب باش يجي فلان يقول اسحر لي، فلان يقول لا هذاك صاحبي ما اسحرش، هو يريد يعني يسحر أي شخص. فكثير من الناس يعني صدهم عن الهداية، وجعل يعني سلط عليهم من الشياطين ما تحول بينهم وبين الهداية، بين الصلاة، بين اتباع طريق الصلاح، فيجدون يعني في ذلك أشياء غريبة عجيبة، الشخص الذي يكون مثال غير مهتدي ثم يريد أن يتوب، قد يكون قبلها في المعاصي ثم يريد أن يتوب، يجد أن سبب يجد أن مسألة التوبة صعبة عنده. وأعرف يعني بعض الناس الذين يعني أعلم أنهم مسحورين في هذا الباب، تجد الشخص ماشي يحب يعمل ذلك الذنب، مثال تجده لا يريد أن يرجع إلى الخمر، أو لا يريد أن يقع في الزنا مرة أخرى، لا يريد هكذا يعني، ثم بعد ذلك لا يدري كيف يجد نفسه في ذلك الوضع، وبعد أن يقترف ذلك الذنب تجده في قمة الندم، في قمة الندم يحاسب نفسه، ثم بعد ذلك يعزم على التوبة ويخطط، فإذا أتى إلى الصلاة جاءته جميع الآلام وجميع كذا. وللأسف الناس هنا قد لا يكون هو في البداية يعلم أنه مسحور، فيرى أن المسألة مسألة يعني فيه هو، لأن عدم العلم بأن الشخص مسحور في هذا الباب قد يجعله يتساهل. نعم، بينما إذا علم أن الشيطان يصده عن ذلك وأعلن الحرب عليه، فهنا ستكون الأمر أسهل عليه في نظري. هذا شيء طبقناه مع بعض الناس، يعني تأتي تقول له أنت عدم ذهابك للمسجد أو عدم صلاتك، إذا صورت له شخص إنسي يمنعه من ذلك لا يقبل، لكن يقول لك أنا ما فماش حد يمنع فيه، يقول لا أنت يوجد من ما يمنعك من ذلك، وهي أعمال عملت لك كذا كذا، وها هو دليل على ذلك كذا، واسلك هذا الطريق فسوف ينجيك الله، إذا ثبت سوف يرى خيرا عظيما. فهنا قد يعني تأتيكم الآن يعني بعض التساؤلات، إيه طيب هذا إيش حكمه عند الله سبحانه وتعالى، هل يعذر بذلك أو لا يعذر؟ هذه مسائل يعني لا نخوض فيها كثيرا، ولكن سوف ننبه على بعض الأمور بعد ذلك. كيف يعني نفهم هذا الأمر؟ إذا فهمنا مسألة السحر كيف يعمل، كيف يؤثر، إذا حينما نتحدث إن شاء الله في العنصر الثاني عن السحر، عن مسألة حدود تأثير السحر، حدود تأثير السحر، سوف نوازن بين ذلك بعد في هذا الأمر، بين حينما يكون الإنسان يعني يرفع عنه القلم في هذا الأمر، وحينما يكون الإنسان محاسب بفعله ذلك. تمام، هذا الأمر إن شاء الله سنضعه في الميزان. إذن قلنا يوجد تأثير عظيم جدا كبير، يعني خلينا نقول عظيم في الواقع الآن، نحكي على الواقع الذي نعيشه وعلى الحالات التي مرت معنا وعلى الواقع الذي نراه، يعني يراه مثل ما يعني زي ما نجي نقوله مثال أثر الإعلام في المجتمع الآن أثره بليغ، الإعلام فسد الشباب، المسلسلات الهابطة هذه والأفلام فتحت الباب للفجور والفسق، البرامج الهابطة هذه التي نشرت الرذيلة وفتحت أبواب أشياء خفية على المجتمع، حتى يعني تصبح أشياء هذه عادية عندهم. نفس الشيء يعني التأثير موجود، يعني يوجد أثر في المجتمع كبير مثل أثر تلك الوسائل، فيوجد أثر هنا يعني موجود. نحن حينما نتعامل مع التيارات الأخرى التي تفسد في المجتمع، سواء كانت تيارات فكرية الذين يدعون إلى الإلحاد، أو الذين يدعون إلى الفسق والفجور بدعوى الحرية، أو حينما هؤلاء يشتغلون في الظاهر، يعني شغلهم ظاهر بائن والحجة قائمة عليهم، والناس يعني يعلمون أن هؤلاء ليسوا على الحق وأعمالهم ظاهرة بينة للناس، ونحن كأهل يعني الإسلام الذين كدعاة ومصلحين يعني نسارع إلى إحداث برامج وإحداث يعني بعض الأمور من باب تحصين أبناء المسلمين، ومن باب نشر الوعي بين الناس، ومن باب التصدي لتلك التيارات. طيب ها هو تيار آخر موجود كذلك، تقول هنا أنت تكبر في الموضوع برشا يا أخ جهاد، والموضوع راه مش بالدرجة هذه. أنا في اعتقادي جزء المصاب، النسبة المصابة في المجتمع نسبة كبيرة، والنسبة هذه لها يعني تأثير، يعني متأثرة به في هذا الباب. علاش؟ لأن ثم بعض الأسحار تعمل خاصة الذي تؤثر في صغار السن، يعني في الأولاد. شوف بعض التربية الأولاد أصبحت صعبة الآن في المجتمع. في أسحار تعمل هكذا من باب ماذا؟ من باب إفساد أبناء المسلمين حتى لا ينشأون نشأة إسلامية، وهم يسحرون حتى هم صغار، يعني حتى قبل سن البلوغ، قبل حتى هم يعني رضع. فتجد يعني أثر السحر فيهم بليغ، يعني إما يمرضهم، إما يعني قبل ذلك إما يقتله وهو في بطن أمه جنينا. وقد وقفت على بعض الحالات التي فيها هكذا سحر للجنين، فلا يصل الجنين ويسقط. كثير من الحالات التي فيها إسقاط الأجنة، وكثير التي يأتي الابن يعني في تشوهات، أو يأتي بعد ذلك عنده إعاقات. يعني لما نقول الكلام هذا راه مش جميع الحالات اللي بس تشوفها باش نحطها بعدين في السحر أو في كذا، إنما حالات وقعنا فيها يعني توجد نسبة موجودة. إذن الأثر متاع السلبي موجود أكثر من ذلك. يعني هو يفتح باب للرذيلة وغير مباشرة، كأن يقول يعني يشتهر بين أواسط المفسدين والفاسدين أن أيتها البنت أنت إذا أخطأت وارتكبت إثما وارتكبت فاحشة لا عليك. شنو يصب كثير من الفتيات التي يعني ليس لهن وازع ديني أو خوف من الله في هذا الباب، تخاف أنها في يوم من الأيام ستفضح، وهو اليوم الذي ستتزوج فيه لأنها لم تعد يعني بكرا وأصبحت ثيب، وهذا الأمر يقلقها. هذا عند من؟ عند يعني كرادع هكذا في المجتمع، يعني واضح. هو يقول المسألة هذه عندي، افعلي ما شئتي، والله هكذا وقفنا عليه، افعلي ما شئتي. ولدي من أنواع الأسحار التي سوف تجعلك ليلة البناء بك بكرا، وهو سحر للزوجي، ولا يعني تنطلي عليه هذا الأمر. هذه الفكرة إذا انتشرت بين الفتيات من واحدة إلى أخرى، ألا يستدرج الشيطان بعض الفتيات فيها في هذا الباب؟ بلى، وهو واقع استدرجنا، نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا الحديث يعني مش من طولش فيها، راه يوجد فساد في المجتمع من جراء هذا السحر وكذا. علاش؟ لازمنا برامج يعني تبرز للمجتمع خطورة الذهاب إلى هذا الساحر وخطورة المعاملة معه. وطب شنو نحكي، شنو الأسباب لوصلة الساحر إلى هذه الدرجة من التأثير المجتمع؟ علاش هو مؤثر بالدرجة هذه؟ فما برشا تساؤلات. صحيح هو مؤثر لأن يوجد جهل كبير جدا في المجتمع، جهل ديني، جهل عقدي. الناس مش قاعدة تفهم اللي راهو ذهابك عند الساحر وتصديقك له كفر، مش قاعدة تفهم. وحتى لو فهمت يذهبون بدعوة ماذا؟ يذهبون إما بدعوة أنا باش ننفع مش باش نضر، أو يذهبون لحقد دفين في قلوبهم. وهذا جانب آخر موجود في المجتمع. وقتاش تولد الحقد هذا؟ لمرض في القلب. مرض في القلب مبني على ماذا؟ مبني على حسد. يعني يأتي المرض الحسد هذا والحقد والبغضاء وتمني زوال النعم لذلك الشخص لغير. فإذا يعني لم يرى الشخص قد تعثر في حياته، ويعلم أن بابا مفتوحا من أبواب الفساد في المجتمع وهو الساحر، يقول لك يلا أذهب إلى الساحر أنا ونعمل عمل انتقاما منه. قد لا يكون بينه وبين الذي يسحره حتى مشكلة، يعني قد يكون صديقه الحميم وهو من جوا والعياذ بالله يحقد عليه. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهذا إذا جئت وقلت لأتق الله مثال، أو واجهته، إحنا إذا جبنا الآية هذه ونزلناها على حادثة ورأينا يعني، باش نحكوا احنا على الإشكاليات الأخرى بعتري في التعامل، لما يعلم المسحور أن فلانا هو الذي سحره ثم يذهب ليواجهه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، تمشي تقول اتق الله راك سحرتني، منقود ويرجع عند الساحر أو بعدها، ولا يعني يرجع. لذلك من أكثر الأمور التي نوصي بها، إذا علمت أحد سحرك لا تواجهه، بل بالعكس حاول أن تحسن إليه ما استطعت اتقاء لشره. وهذا منهج نبوي، منهج نبوي، ليس من باب الخوف منه، لكن من باب إطفاء تلك الضغينة التي في قلبه عليك. واضح؟ وهذه التعاملات دقيقة. المصيبة أين؟ المصيبة اللي أنت ما قال لك أن فلان هو الذي سحرك. إذا باش تصدق الكلام اللي قاعد يصير في بيوت الرقية، فأنت راك على خطر عظيم، على خطر عظيم جدا. لأن ما وقفنا عليه أن كثير من الرقاة يبدون يعني بدعوة استجواب الجن، وحل معاه بحث، يبحث معاه وشكون اللي سحرها، وشكون اللي سحره، وشكو علاش، مش عارف شنو، كلام فاضي. وهو والله الذي لا إله غيره اللي قاعد يحكي معاه ليس بجن، والله وأنا متأكد اللي هو قاعد يكذب عليه، فيعطيه أسماء غير صحيحة. ويذهب الشخص الثاني أو وقت يسمع أهله تصبح قطيعة أرحام، وهذا شيء آخر يسعى إليه الساحر. شوفوا الفساد، يعني فساد عظيم، راه بتقبلها يعني للمسألة العقيدة، المسألة يعني الأخلاقيات، المسألة السلوك، المسألة ذوي الأرحام، هو بتقبلها راه فساد منتشر، كلها ترجع له هو. واضح؟ الوقت قاعد يمر، وأنا مسائل السحر برشة كثيرة، ونحاول بإذن الله نحكي بهدوء باش ما ننسى حد شيء، خاطر قاعد أتحدث ارتجالا باش ما ننساش بعض الأمور. طيب، العنصر الآخر وهو بعد ما حكينا تأثيره على المجتمع وما حكيناش فيه برشة، لكن نتعدوه عشان تكون الفكرة وصلت، واللي باش يلاحظ توزيد يلقى بارش جوانب فيها تأثير سلبي لهذا هذه الشخصية. قبل ما نتعدوا نحكوا على السحر، مجمل القول في الساحر، يعني نحب نوصلوا لقضية معينة. راه الساحر هذا شخصية فاسدة تسعى للفساد في المجتمع، هي تتبع الشياطين، هو في حزب الشياطين، وهو يعني خادم لهم، وهم خدام له بشروط معينة، وبالتالي وجوده في المجتمع دليل على عدة أشياء، من أعظمها أن ذلك المجتمع مجتمع ضعيف دينيا، ضعيف عقائديا، ضعف فيه التوحيد، مجتمع مريض، مجتمع تكالب على الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى الدنيا هذه أتسوى عنده جناح بعوضة، والناس يتقاتلون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبرز لكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا من هلاك الدنيا للناس، لما تنافسوا في الدنيا وبدأوا يتنافسون فيها التنافس غير شريف، تنافس يسعى كل واحد فيهم إلى إبراز يعني ما عنده من إبراز ما عنده يعني من النعم، ويتنافسون تنافس غير شريف، هلكتهم الدنيا، وأضع الهلاك فيها. فلان يشوف أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، والآخر يريد أن ينافسه، فأول شيء من المنافسة إني ماذا أفعل؟ إني نحب يسقط، فيكون هو يعني واقف على مشروع حياته ويشتغل وكذا، فيبدأ بهذا الجانب ويبدأ يسحر له ويبدأ يعمل له ويعمل له، وبقدر الله سبحانه وتعالى يكون ذلك الأمر، ويتأثر الشخص الثاني. ننتقل الآن للعنصر الثاني، عنصر السحر أنواعه. سنتكلم عن أنواع السحر، حقيقة هذا السحر، حدود تأثيره، هذه مهمة جدا، نظرة الشرع له وكيفية إبطاله. السحر يا أخوان هو عمل يقوم به هذا الساحر، والعمل السحري هذا يتطور ويختلف، ولا شأن لنا بمعرفة كيفية صنعه. يأتي على أشياء كثيرة، يأتي يعني على شكل عقد، على شكل مجسمات، على شكل يعني شيء مأكول مشروب. نحن لا نكترث إلى النشنية النوعية اللي يعمل بها السحر، ما يخصناش، ماهوش باش يفيدنا. وهذا الإشكال وين؟ الإشكال اللي للأسف يعني أغلب الرقاة همهم السحر شنو هو هذا، نوعه وخادمه شكون، والسحر هذا علاش؟ علاش تضيع في وقتك؟ شنو باش يفيدك؟ شنو باش يفيدك؟ والله قدر الله سبحانه وتعالى وهداك لسحرك ووجدته بفضل من الله ومنه، تعامل معه تعامل الذي سنذكره في كيفية إبطال السحر كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إنك قاعد تحكم الشخص والسحر، بل بعض الرقاة للأسف وصل بهم الحال إلى قراءة كتب السحر حتى يعرفوا هذا الجانب. معروف مكتاب مشهور في تونس بعض الأحيان يباع في الأسواق، شمس المعارف أظن اسمه هكذا، هذا كتاب بتاع سحر وكتب كثيرة في ذلك يعني. وهذا هو يعني، يعني السحر شنو طبيعته؟ هو أعمال يعني تجمع ما بين النفث الذي ينفث فيه السحر كما قال الله سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد، والطلاسم التي يكتبها والكلام هذا الذي يقوله. واضح؟ طيب هو يعمل السحر ويعمل العمل وعنده آليات بعد ذلك، بعضها يعلقها بالكواكب والنجوم وتوجد خدام في ذلك يعني على حسب كل سحر. ما حاجتناش باش نعرفه، إن كشفها الله سبحانه وتعالى لشخص معين وفهمها وعرفها، شخص مسابق قصد أنا، وبعد ذلك دله الله سبحانه وتعالى إلى طريقة العلاج، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكشف له برؤية بهكذا بإلهام يهديه إلى شيء معين. أما أننا نمشي ونبحث ونديرها موضع حديثنا أراه ما فيهش فايدة أبدا، قد يكون فيه يعني تخويف للناس وتعظيم للساحر بأن هذا الساحر عنده قدرات وخارقة وعنده كذا وعنده كذا. لا لا، نحن لا نسعى إلى تعظيم هذا الساحر، في الأخير نريد أن نحط من قدره كما هو في الحقيقة، كما هو في الحقيقة، نبرز بس جوانب السلبية. هو مش جانب إيجابي، لكن جانب إيجابي عند بعض الناس في نفوسهم، يقول لك والله عنده قدرة، هو يعمل كذا، عنده كذا، عنده كذا. مش عنده، هو عنده أعوان من الشياطين يعملون له، لأنه اختار الكفر واختار جهنم فاستسلطت يعني الشياطين أعانته في ذلك، هذا هو. فالمسألة هذه ما حشناش بها، لكن أنواع السحر المقصود بها، أنا المقصود بها هنا هي كثيرة، وأنواع المقصود بها يعني الغرض من السحر. يعني يوجد سحر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، سحر التفريق، قال الله سبحانه وتعالى ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وانظروا هنا يعني إذا أردنا أن نتدبر قليلا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من حديث عن السحر، السحر أنواعه، يوجد سحر التخييل وهو يعني أكثر سحر مجمع عليه عند أهل العلم أنه موجود، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سيدنا من؟ سيدنا موسى. يعني سيدنا موسى سحرة فرعون قاموا بسحر أثر فيه، فخيل إليه من سحرهم أن تلك الحبال تسعى مثل الثعابين. وإذا أتممنا تلاوة هذه الآية وقراءتها بتدبر سوف نقف على منهج عظيم من مناهج مقاومة السحر وإبطاله. ما هو هذا المنهج؟ قال الله سبحانه وتعالى قلنا لا تخف، يعني لا بد في مقابل الأسحار والسحرة وهذه الأعمال أن لا يخاف الإنسان، لأن الخوف هو أول باب يدخل منه الشيطان. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. نعم هو الأعلى، لأنك أنت معك الحق وهذاك الشيء باطل، فكيف تخاف؟ وهذه مشكلة أخرى موجودة في المجتمع، الناس تخاف من الساحر يا أخوان، الناس تخشى الساحر يا أخوان حتى من أهل الدين. أقول لكم على حاجة وقفت لي مخي، وأنا راني نتكلم كأني جالس معكم في جلسة الآن، اللي نحب ناخذ راحتي في المسألة. الناس أصبحت مش تخاف من الساحر، تعد الشيء هذا، أصبحوا يخافون من المسحور للأسف الشديد. كيف يا شيخ يخافون من المسحور؟ إيه نعم، هذا باش نحكي فيه في المسحور بعدين، الآثار النفسية اللي يعيشها إذا ما كانش هو متفطن. لأن الانتوراج اللي عايشين فيه، والعفو الوسط اللي عايشين فيه، يصور المسحور على أنه مجنون، وأن سحره يتعدى، وأنه معدي زي كورونا. وبالتالي يعني جهل للأسف الشديد. فمسألة الخوف، يقول لك أنا فلان مسحور ويتيقن، أو فلان مسحورة أو كذا، حتى بيتهم لا أدخله، أو هو لا أكثر مخالطته، قد يتعدى لي. والله إن بعض الرقاة يبثون هذا الكلام في الناس، فلانة أنت صاحبتك فلانة هذه مسحورة، ويبعدوا عليها، راه سحرها متعدي، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا قام بمعناهم بفعل فعل شنيع جدا، يعني ما يزيش أفسد ما بين الناس وبين صحبات وعمل المعمل. وهذا واقع للأسف، لا أعممه ولكن واقع. مسألة الخوف هذه، كيف تخاف يا أخي؟ يعني تخاف من ساحر؟ والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني. تخاف من شيطان أو من أعماله؟ اعلم أن أول باب يتغلب به عليك الشيطان في هذا الباب مسألة الخوف. لذلك أنا يعني مسألة الذين يدخلون مضمار الرقية مضمارة، ولأنه بالحق هو يعني في بعض الأحيان يعني صراع كبير. في الحقيقة الرقاة، أنا في هذا الباب يعني أقول يتم على الكلمة، هم رجال، لأنه تعرضوا أنفسهم للخطر في بعض الأحيان، وتعاملوا بعض الحالات اللي فيها خطر، فنحكي عليهش بعد ذلك. مسألة الخوف إزمة نحل المسألة هذه. انظر ربي إيش قال، قال قلنا لا تخف، إذا خفت ماكش باش تنجم تتعامل مع الأمر، ماكش باش تنجم تقاوم، لأن الخوف والرعب باش يخليك دائما في حزن، في عدم يعني مخليش حتى تركز أصلا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هنا معجزة الله سبحانه وتعالى له أن هداه لكيفية إبطال ذلك السحر، وهذا دليل كذلك على أن العلاج قد لا يكون يعني شيئا مجربا، وقد يكون محض كرامة بتبيعة. في حق سيدنا موسى هي معجزة له، ولكن في حق الناس قد يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى لبعض الناس أن يهديهم إلى كيفية إبطال سحرهم، إما كما قلت يجدونه، أو بيرفعه عنهم هكذا. والله أعلم من الناس من هو يعني مسحور، وسبحان الله يهديه الله سبحانه وتعالى لسحره من حيث لا يدري. يقول لي أنا أكون في مكان نمشي هكذا مهتدي، جيني حاجة تقول لي اذهب احفر في ذلك المكان، شيء هكذا في قلبي في نفسه برا، احفر في ذلك المكان. كل متعدي قال من في بيتي أو في، قال فأحفر فأهتدي إلى عمل، فيصبح يتقلق، فبمجرد ما يبطله ويفك سحره. من هداه لذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. وقد هو يكون كان يعني لم يذهب لراقي أبدا، والله الشخص هذا لا أعلم أنه ذهب لراقي، هكذا يهديه الله سبحانه وتعالى، أو في رؤية يراها بالليل، يمشي في النهار يلقى كل شيء. هذا هو المنهج اللي حاجتنا به، قربك من الله سبحانه وتعالى هو من أعظم المنجيات في هذا الباب، من أعظم العلاجات في هذا الباب يا أخوان، من أعظم العلاجات في هذا الباب. إذن مسألة الخوف هذه مسألة أرجو أن تنبه إليها. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. أي واش، إنما صنعوا ماذا؟ كيد ساحر، هو يكيد. وجاء التصريح الإلهي الذي خلق الساحر وخلق الشياطين وخلق أعمالهم، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيوة، لن يفلح حيث أتى، حيث ما حل لن يفلح. متى؟ هو دائما لن يفلح، لكن يجب عليك أن لا تخاف، أن تستعين بالله، أن تثق في نصر الله، أن تثق في قدرة الله سبحانه وتعالى. واضح هذه مسألة السحر. أنتقل للعنصر اللي بعده، عنصر حقيقة هذا السحر. أيوة، شنو هذا السحر؟ سأقل لكم بعض النقولات عن القرطبي رحمه الله والبغوي كذلك. يقول القرطبي لما ذكر حكم السحر، وقال: وعندنا أنه حق وله حقيقة، يعني هذا السحر حق وله حقيقة، يعني يؤثر. انظر ماذا قال بعد ذلك، قال: يخلق الله عنده ما شاء، يعني عندما يعمل الساحر ذلك العمل بذلك القصد، الله سبحانه وتعالى هنا يخلق يعني ذلك العمل عنده ما شاء، يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك العمل يكون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بماذا؟ بإذن الله. وقال البغوي: فالساحر يسحر والله يكون. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن السحر مش هو اللي قاعد ينشئ في الأعمال هذه بقدرته. وهذا راهو، تقولي هذا مفهوم مسلم يا شيخ، مسلم لي ولك، وقد يخفى على الكثيرين الذين يظنون أن الساحر بمجرد مثال يتحداك ساحر ويقول لك: الآن سأذهب أسحر لك. كثير من الناس يقول لك: خلاص مشي فيها فلان، بل قبل ذلك يدفك عليك من فلان، يمشي يعمل لك عمل، يمشي يعمل لك حاجة. يا أخي، هو جميع الأعمال اللي يعملها الساحر تنفذ، هي بإذن الله. فهي في الأخير ماذا؟ هي محض قدر الله سبحانه وتعالى، هي محض قدر الله عز وجل. وهذا يدعونا إلى شيء ثاني مهم جدا، هو أن تتعامل مع إصابتك تعامل الابتلاء الذي نزل بك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره. لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني شيء يراه مكتوب. واعلم كذلك قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن الإيمان بقضاء الله وقدره هنا. فتنظر إلى هذا الأمر، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك الشيء. فيستوي عندك في ذلك الوقت السحر وأنواعه والساحر ودرجته والناس اللي يمشوا ويجوا، كلهم تخرجهم من دائرة اهتمامك أثناء الإصابة، خرجهم تماما من دائرة اهتمامك. وإذا يسمع الإنسان أي واحد الآن مصاب، ولا عنده إنسان مصاب، يا أخواني بلغوهم هذا المفهوم. راهو السائد عند المصابين هم الوحيد السحر والساحر والشيء اللي سحروني فيه والأشخاص اللي سحروني، وهذا هو مشكلته. وترك الجانب الآخر، الجانب المهم في القضية: أترك عنك الساحر، أترك عنك سحره، أترك عنك الشيء الذي عمل لك، أترك عنك البحث في الأشخاص، اعتني بشيء واحد انظر إليه نظر الابتلاء الذي نزل بك، وما هي الأسباب التي سوف تعينك على رفع هذا الابتلاء. انظر إليه هذه النظرة، إذا نظرت إليه هذه النظرة والله يهون عليك الألم، لأن يعني الله هو الذي قدره لك. ثم بعد ذلك خذ الأسباب المشروعة، تداوى، تداوى عباد الله، فإن لكل داء دواء. خذ الأسباب المشروعة في إبطال هذا الشيء، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعله الصحابة، وكما اهتدى إليه كثير من الناس. هذه المعاني هي التي سوف تنشئ فيك النظرة الحقيقية التي سوف تنظر بها إلى الساحر، وترجعك إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا إلى أن تعظم ذلك الساحر فتخاف منه، أو تعظم السحر فتخاف منه، أو تعظم الناس الذين يذهبون ويسحرون ويقترفون هذه الموبقات والعياذ بالله. لذلك اعلم أنك أنت على الحق والطرف الثاني على الباطل، فكيف يخاف من هو على الحق ممن هو على الباطل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا بصيغة المبالغة، يعني راهو لا يبقى هذا الشيء إذا أنت يعني التزمت بالحق وسرت على الحق واتبعت طريق الحق. ما هو طريق الحق؟ دلني إلى طريق الحق، سوف نتحدث عن ذلك، ولكن هو واضح: قربك من الله سبحانه وتعالى، تعلقك بالله عز وجل. أعظم شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لو حكينا مرة فاتت على قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بماذا يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن سحره، وبماذا عالجه؟ شو تقولي عالجه؟ يعني بالرقية، وفك السحر صار بالرقية، فك السحر صار بالرقية اللي هي بالمعوذتين في الروايات البخاري. ولكن كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف؟ قال فدعا ثم دعا ثم دعا، جاء في الحديث الدعاء. وينك من الدعاء الذي قلنا جاء في الحديث أنه يرد القضاء؟ الدعاء الذي فيه قرب من الله سبحانه وتعالى. يا أخي اجعل هذا مسألة السحر والإصابات هذه كلها حطها في نفس الخانة بتاع مرض عضوي أصابك، فقد عزيز، ابتلاء. ارجع للنصوص الشرعية التي فيها الابتلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وجاء بعد إيش هي؟ الصبر والتقوى. تعالجها بالصبر والتقوى. الله سبحانه وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في البقرة. ثم ذكر بعد ذلك آية الابتلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. آية البقرة التي فيها أنواع الابتلاء في الأنفس والثمرات والأموال. فهذه هي في النفس، قد يأتي ابتلاء بالسحر في النفس، أو يأتي ابتلاء بالسحر في المال، أو يأتي ابتلاء بالسحر في الرزق، أو يأتي، هذه هي، حطها في نفس الخانة وتعامل بها بنفس التعامل. تعامل معها بنفس ما تتعامل مع الابتلاءات. هذا هو المنهج الذي سوف نتحدث فيه كنظرة أولى صحيحة، تصحيح مفهوم عام، وبعد ذلك العلاجات سوف نفصل فيها بعض الشيء. واضح؟ هذا في أنواع السحر وحقيقة هذا السحر وكيفية، يعني كما قلنا، تأثيره. يوجد كلام للقرطبي في ذلك أظن، أو للبغوي. نعم، قال هنا: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغضه، ويبغض كل واحد من واحد إلى صاحبه. يعني مسألة التفريق هذه، وهي ذكرت الآن فائدة أخرى باش نقف عليها إذا تدبرنا المسألة هذه، أن الله سبحانه وتعالى ذكر النوع المشهور من أنواع السحر مسألة التخيل، وذكر مسألة التفريق. انظر إلى الساحر كيف يفرق بين المرء وزوجه، أكثر أسحار منتشرة أسحار التفريق. فانظر الفساد الذي يترتب على ذلك إذا فرق وتفرق الزوجان، يعني هدمت أسرة. وإذا تهدمت الأسرة، انظر المشاكل بعد ذلك اللي تأتي في الأبناء، ومشاكل اجتماعية في ذلك، نسب الطلاق العالية الموجودة في المجتمعات، الآثار المترتبة على ذلك. إن لم يفترقا بقي في صراع وفي تشاجر في حياتهم. والله من الناس من هو يعني متزوج مع يعني صوريا، وهو في بيت الأخرى في بيت لمدة أكثر من 20 سنة، وبعد ذلك يعني ينظر، يعني تخيل معي تأثيرات أخرى جانبية بشنو مش تحدث. قال هنا: وما هم، أي السحرة، وقيل الشياطين، وما هم بضارين به، أي بهذا السحر، من أحد، أي أحد، إلا بإذن الله، أي إلا بعلمه وتكوينه، فهو محض قدر الله سبحانه وتعالى. ونواصل حديثنا على الآن على السحر حقيقته، ثم السحر، نعم، حقيقته ثم حدود تأثيره. أيوة، هذه مهمة جدا. حدود تأثير السحر، ايش معناتها العنصر هذا حدود تأثير السحر؟ يعني السحر يعمل لشيء معين، عمل لشخص من أجل تفريقه عن زوجته، أو عمل لشخص من أجل صده عن الصلاة أو عن الهداية، أو عمل لشخص من أجل تعطيله عن الزواج، أو عمل لبنت من أجل إفسادها، أو عمل لها من أجل عصيان والديها، وأنواع كثيرة وهلم جرى. طيب، حدود تأثير هي يعني السحر هنا حينما يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يكون له أثر على ذلك الشخص، هل هذا السحر هو متعدي بعد ذلك؟ بمعنى، هل إذا عمل سحر التعطيل ثم لم يحصل تعطيل، قدر الله سبحانه وتعالى أن في البداية حصل تعطيل، يعني حصل في البداية تعطيل، كسحر المنتشر عن البنات يعطلهم عن الزواج، فيحدث تعطيل ونفور من الخاطب الأول والثاني والثالث والرابع، ويطول بها العمر في هذا الباب. ثم يفتح الله سبحانه وتعالى ويقدر أن تتزوج. طيب سحرها هل ما زال قائما؟ بعض الرقاة يقول لك ما زال قائم، وينقلب هذا السحر من سحر التعطيل إلى سحر التفريق. أنا لا أوافق في هذا الاجتهاد منه، والله أعلم، لأن السحر في هذا الباب حدوده حدود المقصد الأول. فأسحار فما أسحار مؤقتة، إذا يعني جاء الوقت وانتفى المقصد بطلت لوحدها، بطلت لوحدها. طيب هذا في من جانب. من جانب آخر، إن بعض الناس يتكلون، المصابين يعني، الشيطان والعياذ بالله يستدرجهم إلى دائما أن يتكلون على سحرهم. وهذا في ماذا؟ في قولنا خان هذا ريحها قالت مسحورة، فتجده يعني يرجع أي فشل في حياته وأي خطأ وأي تهاون إلى سحره. ومن هذا الباب انجو لذلك الذي قلنا أنه سحر لأجل مثال صده عن الصلاح، أو سحر لأجل أن يعني يكون سريع الغضب ويكسر الأشياء ويعمل أو يقترف محرمات أو غيرها، يفشل في دراسته. طيب إذا علمت أنك مسحور، فاعلم أن لهذا السحر حدود، وأنك يجب أن تقاوم، وأن يعني إذا أنت بدأت في عقليتك تبيح لنفسك أن تتعلل بالسحر لأجل شيء يعني قدر لك أو فشل أو شيء، فاعلم أنك قد ناصرت سحرك على نفسك. هذه نقاط جوهرية جدا لابد أن يعلمها الشخص. أراه السحر إذا عمل وأنت قاومته ورفضته واختزلته، يعني في مكان معين صبرت عليه. مش لازم يعلم الناس أنك مسحور، ليش؟ ليس بلازم أن يعلموا أنك مسحور وأنك ترجع كل شيء إلى السحر. لاني مسحور، لاني مسحور. راو فما بعض الناس والله الذي لا إله غيره، يعني للأسف الشديد تكون يعني درجة السحر عندهم مثال درجة تأثير السحر عليهم قولوا 5%، لا هو يرفعها 95% ويتكل عليها ويصبح في كل شيء رجع لاني مسحور. قم يا أخي قم، ما كنتش مسحور في الباب هذا. أنت الآن يعني تتمثل السحر وتتمثل تأثير السحر عليك، وهنا يدخل فيها القرين بعد ذلك ويبدأ. وهذا مشاهد رأيناه في ناس الذين يعني يدعون أنهم جن يتكلم على ألسنتهم وهو لا جن يتكلم ولا أي شيء، يتخيلون هذا الأمر ويأتيك بأشياء نسأل الله السلامة والعافية ما فيها شيء، أو سلوك تلقاه سلوك يعني. لذلك لا عذر لهم، أنا أقول لا عذر لهم. إذا وصلت وعلمت أنك مسحور في جانب معين فقاومه، ولتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب من الله عز وجل، وقد يكون سحرك في ذلك الباب خير لك. قد يكون يعني بقاء السحر فيك وهذا المرض فيك خير لك، وفي ذلك حكمة يعلمها الله عز وجل. جاء في الحديث، حديث ضعفه بعض أهل العلم ولكنه حديث معناه صحيح، يذكره كثير من أهل العلم يعني للعبرة. يقول في الحديث، يقول حديث قدسي هو، أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء، وخرجه الترمذي، حكيم الترمذي في نوادر الأصول، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وخرجه ابن عساكر، كناه صحيح. ما هو الحديث؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلحه، هو حديث طويلة لكن في آخره، لمن لا يصلحه إلا السقم، ولا السقم عفوا، أو السقم يعني المرض، ولو أصححته لأفسده ذلك. هو الحديث هذا هو نفسه الذي فيه: إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. ثم تأتي آخر عبارة: وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. قال بعدها: حيث قال ربنا: إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. هذه المعاني يعني صحيحة، وهذا يعني إيماننا بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعلم يعني الخير لنا ويقدر لنا الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا قضية الاستعجال في الخروج من أي حالة تصير في مسألة الصحة والابتلاء هذا الباب، هي راهي الاستعجال هذا نقيض العلاج والشفاء، نقيض، ما تستعجلش. وهذه قاعدة، هذه هي المعاني والقواعد التي نريد أن نوصلها للمبتلين في هذا الباب. لا أن آتي بالمسكين أي يجلس هناك، يجلس وجلسهم 10 قدامه ولا 20 حرمة للأسف الشديد. باش نقارن أنا الآن بين المنهج اللي نريد أن نؤسس له وبين المنهج السائد بتاع 95% من الموجود في المجتمع، يجلسهم 20 وحدة ويبدأ داري ميكرو ويصور في راحة ويقرأ، ويقرأ بصوت يعني مزعج للأسف الشديد، ولا يراعي في ذلك أحكام ولا أي شيء، ويقرأ بدعوى أنه يعني يجلد الشياطين، وتصبحن تلك النسوة يصحن، ويعلو أصوات تعلو أصواتهن، ويبدأ هو يعني بدعوى أنه يتكلم مع الجن الذي فيهن، وأنت فاش تعمل؟ لا، ويتجرأ على أن يصور تلك المرأة للأسف الشديد التي جاءت بدون محرم يمكن، ويصورها على أساس حدث مع الجن الذي فيها، وتلقاه يعني داخل في متاهات والله العظيم الذي لا إله غيره. تقول مسكين هذا الرجل، إيش الضلال الذي فيه لهذه الدرجة؟ سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا يا رب، وأن يهديهم جميعا. والله مسألة محزنة، أقسم بالله لما نشوف مثل هذه المشاهد يا قلبي يتفطر. علاك على مسكين، شكون باش يرشدهم هذوكم باش لما يخرجوا؟ بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك الكلام الذي قاعد يقال، يعني يمشي يحكي مع هذه الأخرى، تسمع الأخرى إيش قالت، والأخرى تمشي تخرج تحكي بالأخرى والأخرى وهتك الأعراض وكلام وغيبة، يا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت أفسدت، أنت أعنت الشيطان عليهم يا أخي. عليك، هذه هي المظاهر، هذه نحب نعالجوها. وباش نعالجوها؟ نعالجوها لما تعالوا إلى كلمة سواء بينها وبينكم يا أخي، تعالى إلى النصوص الشرعية، اتق الله في نفسك يا أخي. إيش الكلام اللي تعمل فيه؟ ظاهرك ظاهر صلاح وكذا، إن كنت عن جهل تعالى لنعلمك، تعالى لنتعلم يا أخي ولنفقه هذا الأمر. وإن كنت مكابر في هذا الباب فأنت ستدخل حيز التحذير. نعم، لأن هؤلاء يفسدون، يفسدون، وليس كل مريد للخير يدركه. وهذا كلام مش مازال باش نفصل فيه في مسألة الرقية الشرعية والرقاة والواقع بتاعنا الموجود الآن، سواء في تونس ولا في غير تونس. هتحل اليوتيوب وتشوف، حل اليوتيوب وشوفوا المآسي والمهازل، مهازل للأسف الشديد. إذن كما قلنا، مسألة الشنية العقلية، نحب العقلية صح التعبير، وإلا المنهجية، خلينا نقول المنهجية التي لابد أن نبثها في مسألة السحر والعلاج من هذه الأبواب، زي السحر زي العين. أو مسألة الابتلاء نفس الشيء سأكررها، معنى هذه باش نكررها في كل يعني محاضرة من باب التنبيه عليها وحتى تثبت في الأذهان إن شاء الله تعالى. نأتي الآن للمسحور، كيف تعرف؟ عفوا، اي نعم، عفوا، قبل ذلك ابطال السحر، كيفيه الابطال؟ كيفيه الابطال؟ ان هداك الله سبحانه وتعالى، اول شيء الدعاء، اثبت، اقل، تقرب الى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى، حصن نفسك، ركز على مساله الدعاء. العلاجات الاخرى التفصيليه التي تستعين بها كثيره جدا، موجوده في السنه، موجوده في كذا، سوف نصفها ان شاء الله تعالى في الواحد لا يتعجل بها، مثل السور التي تحافظ عليها، الأشياء التي تستطيع أن تأخذها من باب العلاج، أشياء يعني محسوسة سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. لكن كيفية اللي أقصد مني كيفية إبطاله، أنك إذا وجدته كيف تتعامل معه؟ حداك الله أنا وجدت سحر، كيف تتعامل معه؟ سهل برش، إذا كان هذا السحر معقود فكه، فك تلك العقد، واستعمل مثل ما استعمل الساحر يعني ريقه، واستعمل ونفث فيه بريقه العفن هذه بألفاظ يعني كفرية وبطلاسم، انفث فيه بكتاب الله، وهذا وارد في السن، أن تنفث في على كل عقدة وتفتحها، ضعه في ماء مرقي، ماء وملح مرقي، تعامل إذا كانت يعني صور أو شيء من هذا القبيل، إذا كان شيء يعني زي الكدناء، الآن يستعملوا في الكدناء برشا هذه القفل، القفل هذايا حاول أن تفتحه وأنت تقرأ وأنت يعني بدون خوف بدون أي شيء، يعني اذكر الله سبحانه وتعالى. والله آية بس يعني تبطله، تعاملنا مع كثير من الحالات يعني تجد سحر يعني أشياء كثيرة، بس أقرأ اقرأ وانفث انفث بيقين. لازم اليقين هنا يا أخي، وكلما ازداد يقينك كلما رأيت العجب العجاب في تأثير كتاب الله. قد تقول لي أنا قريت وقريت وقريت على نفسي وقريت على أشخاص وما زلت نقرأ وقاعد نقرأ، هنا اليقين، اليقين التدبر، تدبر كتاب الله عز وجل. هو كيف تمسك الميكرو وابدا اقرا وعيط وصيح، هذا تاثير لكتاب الله. انت قاعد تثير في الفتن وقاعد تسيء لكتاب الله عز وجل، وبظن منك انا القران يحرقه بالدرجه هذه. يعني اين بركه القران تستحضرها في لما تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر الايات التي تقراها؟ بالله يعني فرق بين انسان عنده في بيته يعني من محارمه والد جد جدة أخ من والدة، من هو مواظب على القرآن على صلاته على دعائه يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني ظاهره الصلاح، يترك هذا الخير العظيم الذي قد يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه ويذهب إلى شخص يحطه في زاوية وغير الضرب وغير الشتم وغير كذا ويبقى على تلك الحال للأسف الشديد. يعني لا مقارنة، اذهب لوالدتك اسأل لها الدعاء لأمك لوالدك، إذا رأيت شخص من أهل الصلاح قل أدعو لي بالفرج، يعني لا إشكال في هذا الباب. وسأتي إن شاء الله تعالى لما مش نحكوا على نماذج الرقات اللي حجتنا بيهم، سأتي على نموذج عظيم جدا شهدته القيروان في القرن الرابع، أبو إسحاق السبائي رحمه الله تعالى، ذلك العالم الجليل الذي كان يعني بيته يأتيه الناس لطلب الرقية من أي شيء، وهكذا شخص يعني إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى بركة وأعطاه يعني كرامات، فكيف كان يرقي وكيف كان الناس يعني ينتفعون برقيته، رقية حقيقية ينفع الله سبحانه وتعالى بها. فمسألة تحتاج يقين في القراءة، يقين في فك ذلك. يعني لما باش نقرأ القرآن أنا عندي يقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عندنا آيات واضحة، تمسك الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص يكفي، تكفي المعوذتين لحالها تكفي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد. خلاص أنت استعذ بالله من شر النفاثات، هم الساحرات التي ينفثن في العقد، وأنا أفك تلك العقد، ومن شر حاسد إذا حسد ونفث. خلاص انتهى الأمر، تدش توسوس بعد ذلك بطل، لا شان نعمل له نحرقه من دي، ليش هز الشيخ هز مش عارف شنو. يا أخي الأمر هي اقرأ كتاب الله، وإذا هي عقدك يعني افتحها، إذا هي شيء مغروز يعني إبر أو شيء هكذا نحاها تعامل معه تعامل أحد على حسبي، إذا هو يعني طلاسم حبر يعني حاول تضعه في ماء حتى يذهب ذلك الشيء. هكذا الأمر أمر سهل، هذا كيفية الإبطال السحر. أنتقل للعنصر الثالث الأخير بعجالة لأن الوقت ما شاء الله يعني وصلنا ساعة و13 دقيقة الآن. المسحور، كيف تعرف أيها المسحور، كيف تعرف أنك مسحور؟ كيف نكتشف روحي يعني مسحور؟ هم برشا ناس يعني مصابين بالسحر هذا، وكما يقولوا الآن في المصطلح ما هوش حامل الأعراض، فيه الفيروس ولكن ما هوش حامل الأعراض، مش يعمل سبير. لا يا أخي، ما غير ما تمشي للتحاليل، ما غير ما تمشي للرقات على خاطر تنجم تمشي بيعمل لك التحليل متاع شو اسمه الفيروس الجني هذا متاعه، ويطلع التحليل خطأ عنده. علاش؟ على خاطر المنهجيه اللي يخدم بها مش صحيحه. كم من ناس وقفنا عليهم يقول لك اني مسحور من زمان وعندي انواع الاسحار وفي جنون كثيرين، ومساله هذه كثيرين في قبيله في 10 في 20. اتق الله يا شيخ، اتق الله، تضلل في الناس. علاش؟ لو افترضنا بالدخول يعني لا يتجاوز واحد في الجسد هذا على اذا قلنا بجواز دخوله، وأنا أقول بذلك يعني، ولا يستطيع أن يفعل ما يفعل من أشياء في حدود ضيقة نحكي عليها في مسألة المس كذا، تجعل له اثنين ثلاثة، فما مرة قال له فيها 44 واحد أو خرج له أو الثاني في جلسة واحدة خرجهم كلهم، وراء ناظ الآخر وكولبس، وهو القرين يكذب عليهم. على بالله متصدق فيه على جهل. نسأل الله أن يعلمنا يا رب، نسأل الله أن يعلمنا جميعا يا رب، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. والله ليس من باب السخرية وليس من باب كذا، ولكن أنا أنقد الأفعال وأنا أفتح الباب لجميع الأخوة لجميع، أنا أعلم أنهم قلت في ذلك أنهم رجال أرادوا الخير، ولكن ليس كل مريد للخير يدركه، نريد العلم، نريد علم، نريد بصيرة في هذا الباب، نريد أن نصلح. وبعد ذلك تناقشوا في مسألة أخذ الأجرة يا أخي، تناقشوا فيها، نجد بإذن الله لك مخرج فيها. وإن كنت يعني في هذا الباب أشدد كثير جدا على مسألة أخذ الأجرة، تنجو ما نستبقش الحديث إن شاء الله. إذا تعرف أنك مسحور، الله سبحانه وتعالى قد يكشف لك ويدلك، أو قد أنت تستفهم بعض الأشياء فيك. وإذا استفهمت بعض السلوكات أو بعض الأمور المتعاطل أو بعض الشيء، يعني هي فما توجد بعض الأعراض. أنا لن أتحدث، خطر من الأسئلة اللي جاتني شنو هي الأعراض السحر كذا، شنو هي أعراض السحر كذا، شنو هي أعراض، كيف أعرف أعراض السحر كذا. الأعراض تأتي قد لا تخرج بداية، قد تأتي بعد ما تكتشف أنت الأمر، لأن السحر من تعريفه مخافية ولطف سببه. ودائما يعني سواء إذا كان يوجد خادم سحر أو هو السحر نفسه، يعني لا يفصح عن نفسه، يريد أن يبقى خفي. وأكبر دليل على ذلك إن الساحر دائما يسعى إلى ماذا؟ إلى إخفاء السحر في أماكن بعيدة عن نظرك، فيجعلها في المقابر، يجعلها في أعماق البحار، يجعلها في معلقة في الأشجار، هكذا أشياء معلومة يعني، أو الأسحار الأخرى التي تؤثر في البدن يعني، وهي الأسحار التي تمرض وتقتل وغير من ذلك الأمور. وهذا مسألة حدود يعني، منكم ما ذكرتهاش بكر في حدود تأثيره. أنا من السحر ما يقتل، من السحر ما يمرض يعني، قد يقتل السحر وقد يمرض. وهكذا قال حتى البغوي، قال السحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. والشافعي يقول السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به، فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره. وقيل اسمع هنا يعني عجيب عجيب الكلام هذا، يفسر لك شيء واضح كيف يؤثر السحر في الأبدان فيمرضها أو يقتلها. قالك إنه يؤثر في قلب الأعيان، فيجعل الآدمي، هذا سحر التخيل، يجعل الآدمي في صورة حمار، أو يجعل الحمار في صورة كلب. والأصح أن ذلك تخيل يعني، موش على حقيقته. والله يعني أعلم أناس يعني حكولي وقائع لما عالجتهم مسألة سحر التخيل هذا، تصبح الزوجة ترى زوجها حيوان، أفعى، ثعبان، هو يقترب منها ترى ثعبان، أو البنت ترى أبوها حيوان مفترس، وهو أبوها. فهذه خيل لها، لماذا؟ حتى يحدث فزع وخوف. وإذا حدث فزع وخوف يعني يكون هم يصدقوهاش، يقولوا قلتنا بنتنا مجنونة، شنو قاعدة تقول هذه. وفي لمن لا يؤمن بهذا الشيء وين يأخذها مباشرة، يلا صحة نفسية، حطها على الصحة النفسية، أديها المنوبة من غادي عاد، الله أعلم شنو يصير فيها للأسف الشديد. فهذا نوع من أنواع، هذا نوع من أنواع الموجود، واضح؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون. شوف كيف قاس على ذلك، يعني تقول لي كيفاش السحر يؤثر في البدن، يؤثر هو في الأخير لما قلنا أنه بقدر الله، أن الله سبحانه وتعالى ينفذ ذلك الأمر قدرا منه وابتلاء لعباده. لكن حتى طبيعة التأثير إذا أردنا أن نحللها، يوجد تحليل ما نحبش نطول عليكم، لبعض الرقاة يحب يحللها علميا، يقول أن لهذا السحر طاقة سلبية تخترق الجسم فتؤثر في الغدد، والغدد هذه المسؤولة على إفراز الهرمونات، وكل غدة مرفوف يعني عندها إفرازات معينة، وهنا يختلط يعني على الجسد أخلاطه وتتعطل وظائفه وتحدث الأمراض. هذا تفسير علمي اجتهاد منه يعني، لا علينا حتى في ذكر اسم الراقي، وهو إنسان مجتهد يظن أنه مجتهد في هذا الباب. أنا لا أتكلم في هذا الأمر، وإنما أرجع إلى تفسير أهل العلم حيث قال هنا يقول البغوي، قال: انظر أن للكلام تأثير في الطباع والنفوس. قال: وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب وربما يحم منه. سبحان الله. بل قد يعني ايش معناته؟ قال لك إذا كان الإنسان إذا تفوه أمامك بكلمات سبك أو شتمك أو قال فيك كلام تغضب وتحمى وقد تمرض، قال وقال بل وقد يموت من كلامه. فهذا أثر فيه ولا ما أثرش فيه؟ أثر فيه بأشياء، وإن كان هذا يعني قياس مع الفارق، أن هذا ليس متعمد، يعني مو زي الساحر يتعمد القتل وكذا، واضح؟ لكن هذا كقياس قاس البغوي في هذا الباب، والله أعلم. يعني مسألتنا كيف أعرف أني مسحور؟ أنت لا توسوس، إياك أن توسوس في هذا الباب، وإياك أن تبدأ توسوس كذا، قد تكون مسحور وأنت لا تدري. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى، اشتكى اشتكى ثم جاء وسأل الله سبحانه وتعالى، فجاء في رؤيا الملكان عند رأسه والآخر كذا، وفي بعض جاءه جبريل فأخبره: أنت قد ترى رؤيا أن فلان يعمل لك عمل، قد يكشف الله سبحانه وتعالى لك في رؤيا فلان أين ذهب ومتى ذهب وما وأين ذهب وماذا فعل، ويقول لك برا اذهب وابتع سحرك. هاي سهلة، وهذه كثيرة جدا في هذا الباب، وقد ترى جزء معين، وقد ترى رؤيا ثم تفسر لك بهذا الشيء، لكن لا توسوس. أنا عندي حاجة، لا عندي حاجة، لا توسوس يا أخي، دع الأمر هكذا. أنت حسن نفسك اقرأ، إذا كنت ملازم دايما لقراءة القرآن والبقرة والأذكار والأمور هذه، بإذن الله أي شيء يعمل لك سوف يظهر يطفو مباشرة، لأن هذه الأمور كاشفات. كيف تتعامل مع السحر إذا كنت مصاب؟ كيف تتعامل معه؟ قلناها سابقا قبل قليل، تنظر إليه نظر أن هذا شيء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وتتعامل معها بقربك من الله وبالدعاء وكذا، وسوف نفصل كيفية العلاج بعد ذلك في محاضرة العلاج، كيف تتعامل مع من سحرك إذا عرفته. أيوه، فلان عرف اللي فلان سحره ويكثر بين النساء فلانة، تجدهم في يا أخي والله وجدت من للأسف الشديد إخوة يسحرون لبعضهم وأخوات في البيت الواحد، أو تسحر لابن الأخ وابن الأخت وهكذا، فلان بنت ما أعطاهاش لفلان وما تزوجش من فلان، ويعملوا أسحار. بل والله من تسحر لابنتها، أي وقفت على هذا الشيء، تسحر لابنتها ولزوج ابنتها وتجعلها في كرب عظيم والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر مع الفساد وين استشعر في البيوت الأمراض هذه، كيف تتعامل معه؟ جاءني سؤال في الاستبيان هذاك، وأسئلة كثيرة أنا ما أبي أنقف عليها، يعني قال أنا مبتلى أظن هذه أخت بسحر، ولدي نسبة 99% أعرف من فعله، وأعلم أن هذا الشخص يذهب للسحر، لكن ليس لدي دليل قاطع، فهل أأثم لهجره وخاصة أنه من ذوي الأرحام، وذلك تجنبا لأعماله، كما أنني لم أستطع نسيان هذا الأمر. شوف أيها الأخت، هذا مثال، يعني إذا كان من ذوي الأرحام إياك ثم إياك أن تقطعه، لأن بذلك تسقط في معصية عظيمة جدا، وهي قطع الأرحام، وتعلم يعني ما هي آثار هذا، آثار ذلك. الرحم من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. فأنت تريد أن تتصل بالله سبحانه وتعالى، صل ذلك الرحم، صله صله، بل وأحسن إليه، أحسن إليه، تقول إيش قاعد تقول أنت؟ فلان يؤذيني وأنا سأحسن إليه. شوف يا أخي، عندك قاعدة، عندك قاعدة في مسألة الذي يظلمك، إما أن يعني تأخذ حقك بمقداره، أو أن تصبر وتعفو، ولا تمشي درجة الإحسان إليه، وهذه أعظم الدرجات التي فيها قرب من الله، والتي فيها عون لك على الخروج مما أنت فيه، بل وفيها من الخفايا أن الشخص الثاني يقول قد يتساءل أنا قاعد نؤذي فيه وهو يحسن إلي، أهو أنا نؤذي فيه وهو يحسن إلي. الباب هذا مش معناته أنك تمشي تاكل من عنده إذا هو سحرك في الأكل، لا، خذ حذرك حتى لا تلدغ من نفس الجحر مرتين، خذ حذرك، ما تقولهاش على سرارك، ممكن تصل إلى درجة ما تدخلهاش في بيتك، ولكن صله ولا تقطعه، واحسن إليه بقدر ما تكفي شره عنك، خاصة إذا كان من ذوي الأرحام. والله شخص بعيد، حتى أشخاص بعيدين قد يستلزم الأمر لا تفصح وتخبر انك مسحور واني فلان عمل لي وعمل لي وانت درتي لي ولا انت عملت لي ولا كذا وتحكي به. لا يا اخي لا، هذا منهجي، لا ثم لا ثم لا. لعل في يوم من الايام يتوب ذلك الشخص ويجد الباب الذي فتحته له من اعظم الابواب التي تساعده على التوبه. واضح؟ هذا الامر في كيفيه التعامل مع من سحرك. نعم، كيف تتحصن من السحر؟ سنذكر إن شاء الله. أرجئ هذه التحصن من السحر أمر هين، إذا كنت قريبا من الله ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى في طريق الهداية في طريق الصلاح في طريق التي ترضي الله سبحانه وتعالى، أنت محصن وما أصابك لن يخطئك. هتقول لي كيف؟ أقول لك، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد البشرية سيد الأمة، وجاء السحر ابتلاء من الله له. واضح؟ عميت له أسحار قبل ذلك ولم تؤثر فيه، لم يستطيعوا أن يؤثروا فيه. اليهود الذين من خيبر عملوا أسحار كثيرة لم يستطيعوا أن يصلوا بها، وهذا دليل على أن مش أي سحر يعمل يصل إلى ذلك الشخص. ثم جاءوا إلى لبيد وقالوا نجعل لك يعني مال معين وعلى أن تسحر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لبيد كان يستطيع الدخول والخروج على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سحره والذي تأثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. شمعنات حتى أنت قم عليك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، استعمل أذكارك التي فيها حفظ من الله سبحانه وتعالى ولا تخاف. بس هذه أمر سهل هين جدا، ثم ما أصابك وهو من محض قدر الله سبحانه وتعالى لك. كيف تقلل من الآثار النفسية والجسدية جراء السحر؟ أولا أنت بنفسك يعني هون من هذه المسألة، ما تكبرهاش. خلي إذا أنت اكتشفت أنك مسحور ما تكونش حياتك كلها أهم تتنحى، لا تستعجل، لا تستعجل، عش حياتك عادية، إن صح التعبير التعايش مع هذا الأمر إلى أن يرفعه الله عنك. ما تكونش في عجلة من أمرك، يعني تأخر عنك الشيء، تأخر عنك زواج، هذا قدر الله سبحانه وتعالى لك. تعاملي معه إذا كان بسبب سحر، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه، تعاملي معه مع التعامل الشرعي اللي سوف نذكره وفقط. أما أني تبدأ العقلية بتاع الغارق تشعبط في كل عود، هذه عقلية مخاطئة، عقلية بتاع جهل، عقلية سوف ترديك المهالك. واضح؟ الأثار النفسية والجسدية جراء السحر توجد أثار كبيرة جدا. خلي الأثر الروحي يا أخي، وإذا كان هو شيء يعني يمرضك، يعني أمرضك في معدتك، جاتك ألم في المعدة، تألمت من شيء يعني في جسمك، ثم أمراض في القلب تأتي، يعني أما شخص يعني يصرع، تصرع كم مرة، خلي الأثار محدودة عليك. شمعت تقبل ذلك الشيء يوم بعد يوم، وإياك مثل جاك الألم فلا تخلي هذا الألم يتعدى على نفسيتك فتصبح عصبي. مثال الرجل الذي يعني يؤخذ عن زوجته بما يسمى الأخذة هذه، هو يربط يعني فتكون علاقة زوجية متعطلة لطيلة هذه الفترة اللي يكون فيها مسحور. يا أخي لا تخلي هذا الأمر يعني يجعل بينكم مشاكل، تقبل هذا الأمر إلى أن يصلح الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وتذلل لله عز وجل، بل وكن يعني اجعل، والله في كل مرة نقسم على خطأ، فهم أشياء قد لا يصدقها الشخص. إذا ابتليت بهذا الأمر من أشخاص، إذا رفضوا هذا الأمر ويعني عاطفيا زادوا في العاطفة مع بعضهم وأحبوا بعضهم أكثر، يزول هذا الأمر بسهولة، بسهولة جدا. اللي كثير من الناس يرون أن هذا الأمر مسألة الربط من أكثر الأشياء العصية اللي تخوفهم وتخلي لهم حياتهم مهددة، بمجرد ما تصير الحالة هذيك يوم يومين ثلاثة يبدأ يفكر في الفراق ويفكر في المشاكل. هدئ من روعك، هدئ من روعك، وتعامل معها تعامل جيد، وعرف كيف تتعامل من المسألة هذه. تحتاج إلى بعض الآراء الأخرى، ما نحبش نطول خطر الوقت، نشوفه تجاوز برشا ساعة ونص. إذا الإجابة على التساؤلات صعيب برشا، لعلي إن شاء الله أسجل مقطع وأجيب على بعض التساؤلات الموجودة في الاستبيان. إذا ثم تساؤلات الآن بسرعة بعجالة حول ما ذكرناه فتتفضلوا جميعا.